الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وأستفتح هذه الحصة بتلاوة قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أيها المؤمنون، هذه الآية أو هذه الآيات فيها عودة إلى مخاطبة أهل الكتاب وتوبيخهم على كتمان الحق الذي أنزله الله تعالى، وبين فيها ما أوعدهم الله تعالى به من العذاب هم ومن نحى نحوهم. ومناسبتها لما قبلها أنه عز وجل لما ذكر ما حرم وندب ودعا إلى أكل وأمر بأكل الحلال الطيب، ثرب على الكاتمين للحق المعتاضين عنه بحطام الدنيا الفاني القليل. فإن الكتمان كتمان العلم كما يشمل ستر حقائق العقائد والبينات يشمل تحريف الأحكام، ومن الأحكام الحلال والحرام. فقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، أي يخفون شيئا مما أنزله الله فلا يبلغونه للناس. ويتناول الكتمان التحريف والتأويل الباطل الذي يخرج اللفظ عما أريد به. وقوله: ويشترون به ثمنا قليلا، يعني المال الذي يأخذونه من الناس جزاء على ما أفتوهم به أو على ما حكموا به، وليس يبعد أن يدخل في الثمن هذا ما يرومه ويقصده الكاتم والمحرف من الجاه والسلطان وطلب الاسترضاء، فإن كل ذلك آيل إلى مكاسب مادية ومنافع دنيوية، وكل ذلك مهما كثر فإنه قليل زائل، فإن متاع الدنيا كله قليل، فكيف إذا كان عوضه ومقابله كتمان الحق الذي لأجله خلق الناس وخلقت الحياة والموت. وإنما ذكر وصف القليل، هذا المتاع الذي يؤخذ في مقابل الكتمان هو قليل في نفسه، وهذه العبارة مشعرة بدناءة نفوس الفاعلين وانحطاط هممهم حيث رضوا به. وقوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أن هؤلاء المتجرين بالحق لا يحصلون من تجارتهم إلا ما يكون سببا في دخولهم النار وانتهاء مطامعهم بعذابها. والحرام أيها المؤمنون لا يختلف أمره سواء أكل أو لبس أو ادخر، لكنه عبر عن كل المنافع بالأكل لأنه أعمها، ولأنه المقدم على سائرها لحاجة كل الناس إليه، بل لالتقاء الناس والبهائم عليه. ولذلك جاء التعبير عن استكثار الآدمي من المال وشدة رغبته فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وقوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، معناه هو ساخط عليهم معرض عنهم، لكنهم يسألون عن أعمالهم وعما صنعوا في حياتهم. فالتكليم المنفي تكليم التكريم، قال تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقوله: ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب بالمغفرة والصفح حيث ماتوا على كفرهم. والظاهر أن المعنى لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة لأنهم لم يفعلوا أسباب التزكية، وأسباب التزكية منحصرة في العمل بما جاء به الدين، فإنه لا تزكية بدون الأعمال الصالحة. ولما كانوا غير مزكين لأنهم قد دسوا أنفسهم فخبثت، كان مصيرهم العذاب الأليم في النار. وهذا سبب تأخير ذكر عدم تزكية الله لهم لتجاور العذاب هنا، وكذلك في سورة آل عمران، فلم تقيد بيوم القيامة. فمعنى ذلك أن نفوسهم مدساه في الدنيا وهم غير مزكون، فلما كانوا كذلك صدق عليهم قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، هذا بيان لسبب انغماسهم في عذاب النار، وهو أن الهدى كان في متناولهم فاستبدلوا به الضلالة، وأن مغفرة الله لهم متاحة بالاستقامة والتوبة فلم يفعلوا فاشتروا بها العذاب. فالمغفرة أثر الهدى والعذاب أثر الضلالة. وقوله: فما أصبرهم على النار، أي أن صبرهم على عذاب النار الذي تعرضوا له بتعاطي أسبابه يثير العجب. فمن نظر إلى إصرارهم على ما هم عليه ومضيهم فيه علم أنهم لا يبالون به، فكأنهم يطيقونه ويصبرون عليه. فالمراد إذن تعجيب السامع من فعلهم. أما ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم بما كان وما سيكون فلا شيء غريب عنده، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أما حقيقة حالهم في النار فأنى لهم أن يصبروا، وما لهم عنها من محيص إذا لم يصبروا. قال سبحانه: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال تعالى حكاية عما يقوله كبراء الكفار يوم القيامة: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ولبعض أهل العلم من المفسرين كلام نفيس في معنى أكل الكاتمين للحق النار في بطونهم والتعجيب من صبرهم على النار. قال: يتجلى لك إذا تمثلت حال قوم عندهم كتاب يؤمنون أنه من الله ويؤمنون بلقاء الله، وقد كتموا ما أنزل الله فيه بالتحريف والتأويل كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول، وهم يقارعون بالدلائل العقلية ويذكرون بآيات الله وأيامه، فيشعرون بجاذبين متعاكسين، جاذب الحق الذي عرفوه وجاذب الباطل الذي ألفوه، ذاك يحدث لهم هزة وتأثيرا، وهذا يحدث لهم استكبارا ونفورا، وقد غلب عقولهم ما عرفوا وغلب قلوبهم ما ألفوا، فثبتوا على ما حرفوا وانحرفوا وصاروا إلى حرب عوان بين العقل والوجدان، يتصورون الخطر الآجل فينغص عليهم التلذذ بالعاجل، ويتذوقون حلاوة ما هم فيه فيؤثرونه على ما سيصيرون إليه. أليس هذا الشعور بخذل الحق ونصر الباطل واختيار ما يفنى على ما يبقى نارا تشب في الضلوع؟ أليس ما يأكلونه من ثمن الحق ضريعا لا يسمن ولا يغني من جوع؟ بلى، فإن عذاب الباطن أشد من عذاب الظاهر، كما يومئ إليه قول الشاعر: دخول النار للمهجور خير من الهجر الذي هو يتقيه، لأن دخوله في النار أدنى عذابا من دخول النار فيه. وهذا الذي قاله رحمه الله وجيه، يدل عليه قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأخبر عن أكلهم النار في الدنيا وأوعدهم بالسعير في الآخرة، وكذلك في الآية التي نحن فيها ذكر أكلهم النار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم، فدل على أن هذا أمر عاجل. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي أن ذلك الحكم الذي تقرر في شأن هؤلاء الكاتمين للحق المعتاضين عنه بالضلالة المؤثرين للعذاب على المغفرة أتاهم بسبب أن الله أنزل هذا الكتاب بالحق، والحق لا يقاوم، فمن غالبه غلب ومن خذله خذل. وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هذا سبب عدم اهتدائهم به، حرفوه وأولوه وكتموه وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فصيروه بذلك من أعظم أسباب الخلاف. والحال أن الله تعالى أنزل كتابه لرفع الخلاف، فصاروا أبعد ما يكونون عن الاهتداء به. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال تعالى بعد ذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها المؤمنون، عني الشرع عناية عظيمة بما يتلقفه الناس فيروج فيهم فصححه، وقد يكون هذا الرائج الشائع باطلا محضا فيسهل رده وبيان وجهه، وقد يكون في أصله حقا لكن الناس يغالون فيه أو يفرغونه من مضمونه أو يخرجونه عن المقصود به فيصبح مظهرا منقطع الصلة بالمخبر، وهذا كثيرا ما لا يهتم به الناس ولا يوليه الدعاة عنايتهم. ففائدة التدين أيها المؤمنون لا تحصل بمجرد الانتماء إليه ودعوى اعتناقه والتشدق بذكر محاسنه واللهج بتعداد براهينه ومعجزاته، كما قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث، الحديث وهو عند الحاكم والبيهقي من رواية أبي هريرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصحح ما عليه الناس من فهم المسكين، ليس المسكين الذي يطوف بين الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، وهذا رواه مالك والشيخان عن أبي هريرة. ومن ذلك قول بعض السلف ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والأمر في آية البر هذه وحق لها أن تسمى كذلك يتعلق بالقبلة، وقد سبق الكلام على نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، لكن التوجه بمجرده ليس برا إلا من حيث كونه طاعة لله واستسلاما لشرعه، بحيث يتوجه المسلم إلى حيث وجهه الله. ولو توجه المؤمن ملاحظا ذلك فإن البر غير منحصر فيه، بل الصلاة التي يعتبر التوجه إلى الكعبة شرطا فيها مع كونها أعظم أركان الإسلام ليست البر كله. قال القرطبي في تفسيره وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك ولكن البر من آمن بالله إلى آخرها، وذكر من قال هذا القول من الصحابة وغيرهم من التابعين. وقال القاسمي رحمه الله نقلا عن غيره ولا يبعد أن يكون بعض المؤمنين بعد نسخ القبلة وتحويلها حصل منهم الاغتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد في شأنها حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين، فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب يعني دفعهم وحضهم وأمرهم، فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات. هذه كلمة كتقدمة بين يدي آية البر هذه، أما تفاصيل ما ذكر فيها فنرجئه إلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.